الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأما القضايا التي معها قياساتها فهي قضايا إنما يصدق بها لأجل وسط. كان الكلام في بيان القضايا الواجب قبولها. هنا الصنف الأخير من هذه القضايا هي القضايا التي قياساتها معها أو ما تسمى بالفطريات. قلنا أن القضايا الأولية يكفي فيها تتصور مجرد تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما ليحكم بالثبوت. أما هنا لا، يتصور الموضوع والمحمول والحد الأوسط الذي عادة ما يكون حاضر لديه فيحكم بالثبوت المحمول للموضوع. يعني هنا في حد أوسط، ولكن حد أوسط يكون موجود، أما إذا كان معدوما في قضية نظرية بعد يبحث عنه بالفكر في نظري حد أوسط، فهو يفترق عن الأوليات بأن الحد الأوليات ليس فيها حد أوسط بينه بلا وسط، المحمول ثابت الموضوع بلا وسط، أما هنا فهو وسط. ويفترق على النظريات أن هنا الوسط حاضر وهناك الوسط غائب. هذا هو يضرب مثال بالاثنين نصف الأربعة، يقول يتصور الاثنين ويتصور الأربعة، ثم يقول الاثنين هي عبارة عن عدد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساوي، يعني الأربعة اثنين واثنين، انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساوي، هذا لحاظ الاثنين بهذا النحو، يلاحظه بهذا النحو، أربعة انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساوي، وكل ما كان كذلك عليكم السلام فهو نصف له الأربعة مثلا. هكذا مجرد تصور الموضوع والمحمول والحد الأوسط بينهما. قال: وأما القضايا التي معها قياساتها فهي قضايا إنما يصدق بها. لماذا؟ لأجل وسط، لكن ذلك الوسط ليس مما يعزو عن الذه، ولذا كان غائب عن الذه في النظرية بعد، فيحوج فيه الذهن إلى طلب، يعني حتى يحوج فيه الذهن إلى طلب، بل كلما أخطر بالبال حدي المطلوب خطر الوسط بالبال مع الموضوع والمحمول، مثل قضائنا بأن الاثنين نصف الأربعة. طيب هذا هو. فقد استقصينا القول في تعديد أصناف القضايا الواجب قبولها من جملة المعتقدات، من جملة المسلمات. قلنا المسلمات تنقسم إلى معتقدات ومأخوذات، صحيح؟ ومن جملة المعتقدات الواجب قبولها، ثم المشهورات، ثم الوهميات. واضح؟ فالآن بعد أن فرغ من الواجب قبولها ينتقل إلى المشهورات. وقلنا أن فعلا القضايا اللي تدخل في البرهان الفلسفي والعلمي هي القضايا الأولية. واضح؟ طبعا القضايا التجريبية أيضا بالشرائط اللي قلناها، الحدسيات ما تصلح، التواتريات أيضا أثناء قضايا جزئية فقط، قضية كلية التواتر ما تضع كل قضية كلية، قضايا نتيجة قضايا شخصية ما تدخل أدب في البرهان. واضح؟ فالحدسيات والمتواترات والوجدانيات أيضا ما تدخل أنها شخصية أيضا. نعم، الأوليات هي الأساس، والفطريات التي هي في حكم الأوليات. فقط من هذه الستة أو من هذه البديهيات الست يدخل فقط الأوليات والفطريات، فعلا المستعمل هو هذا، والتجريبيات طبعا في الطبيعيات. واضح أم لا؟ بالشرائط التي بيناها في التجربة. طيب، ثم يقول: فأما المشهورات من هذه الجملة فمنها أيضا هذه الأوليات ونحوها. هنا ينتقل إلى القضايا المشهورة، القضايا المشهورة. طبعا هنا ينبغي الالتفات أن القضايا المشهورة حقانيتها ومشروعيتها إنما لا بلحاظ مطابقتها للواقع، لا مطابقتها للعرف. حقانيتها مشهورة، حق يعني معروف، لا أنها صادقة أو كاذبة، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، يدور مدار الشهرة والاعتراف بها من الناس. علل الشهرة، ما هي أسباب الشهرة؟ أشرنا في صناعة البراق قبل ذلك، أسباب متعددة الشيخ هنا يشير إليها ويتعرض إليها، منها الوضوح، لأن يعني أكثر البديهيات أيضا مشهورة، بس كل أعظم من الجزء النقدان لا يجتمع، مشهور كل حاجة يحتاج إلى محدث. فالوضوح أحد أسباب الشهرة، أنه واضع عند جميع العقول يصير مشهور، فهم مشهور وصادق. وقد تقول لا، هذه القضايا من الأشياء التي هي تؤيدها وتقرها الطبيعة الإنسانية بفطرتها بجبلتها، كما يشير الشيخ هنا، بدافع الرأفة، الرحمة، الأنفة، واضح لا، الغيرة، هذه الأشياء كلها تصبح أساس لشهرة هذه القضايا، كمثلا حرمة قبح الظلم، حسن العدل، مسألة قبح إزاء الحيوانات، قبح ضرب اليتيم مثلا، أو مثلا بالاستقراء، بتتبع الاستقراء مثلا بلحظ النتائج، مثلا حسن الصدق، قبح الكذب، إن مثلا في هذا الصدق عادة عواقبه محمودة، عادة غالبا الكذب عواقبه وخيمة، وهكذا التأديبات الصلاحية الإنسان اللي هو يتربى عليها، أيضا بعض القضايا التي ينشأ ويترعرع عليها الإنسان في مجتمعه. الشيخ هنا في نقطة مهمة، الشيخ ما يريد ينكر واقعية هذه القيم الأخلاقية، نلاحظ أنها قضايا كلها قضايا عملية، هو يريد أن يقول هذه القضايا ليست من الأوليات، ليست من البديهيات التي يحكم بها العقل النظري، وإنما تحكم بها كما يقول الطبيعة البشرية كبعضها يعني. ولكن مر في صناعة البرهان أن يقول هذه القضايا يمكن أن يكون لها حد أوسط، لكن تصير نظرية فلا تصلح لأن تكون مبدأ للبرهان، وإنما تصير نظرية لا تصلح أن تكون مبدأ للبرهان، مو أنها ليست برهانية، لا أنها أمور اعتبارية كما يقول مثلا بعض الماديين وغيرها، أنها قضايا مادية ممكن قبل للطائر، شوف ما يقصد هذا، يقصد أنها ليس يمكن أن لا يمكن أن تكون مبدأ للبرهان في كالقضايا الأولية والقضايا البديهية. وفي نفس الوقت يشير إلى مسألة الطبيعة البشرية، إحنا طبعا في الواقع قضايا بالذات خصوصا قضية حسن العدل وقبح الظلم، نحن نقول أن هذه ترجع إلى تعتبر من بديهيات العقل العملي مو العقل النظري، يعني واضحة عند العقل العملي بطبيعته، حسن العدل وقبح الظلم واضح عنده هذا، مثل الكل أعظم الجزء، مو عند العقل النظري واضح، يعني الإنسان يدرك بطبعه حسن العدل وقبح الظلم، ربما أشار إليه الشيخ بطبعه، يعني أنا أقول طبيعة العقل العملي، مثلا هذه القضايا الشريفة والمعنوية طبيعة العقل العملي، هو الذي يدرك يدرك حسنها أو قبحها. طبعا الحسن والقبح قد يكون بمعنى قبول العقلاء لها، ثناء العقلاء عليها، أو تنفرهم وذمهم لها، هذا معنى حسن، أو لا في معنى آخر احنا نقبله، وهو أنه حسن يعني كمال، يعني كمال للإنسان، كمال، لأن الحسن هنا مو حسن مادي، مو أنه شكله جميل، العدل حسن لا معنى يكون شكله جميل، حسن يعني ماذا؟ المتكلمون والفقهاء يقولوا أكثرهم معنى ممدوح، حسن يعني ممدوح، لكن الأصح عندنا هو أنه كمال، العدل الحسن يعني كمال. لذلك هنا القضية الأخرى ينبغي فعله، هو لماذا ينبغي فعله؟ لأنه كمال، والإنسان طالب للكمال بذاته، يعني قهرا ينبعث الإنسان لفعله أو يجتنب فعله فعله. فمعنى الحسن هو هذا، يعني أنه فيه كمال للطبيعة الإنسانية، يعني بفعلها يتكامل الإنسان. وهذا الذي يعبر عنه في علم الأصول بالمصالح، بالمصالح والمفاسد. عندما نقول الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، يعني فيها كمال. ما أمر الشارع إلا بما فيه مصلحة، يعني كمال. نعم، مصلحة مادية ومصلحة معنوية، في مصلحة يعني فيها كمال الإنسان، فذلك أمر بها بمقتضى الحكمة، بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. هذا الحسن أو اللي سميناه كمال هي التي سماها الفقهاء والأصوليون بالمصالح، تسمية جميلة فيها مصلحة للإنسان. ومصالح طبعا هذه مصالح عقلية، مصالح عقلية. التشريع قائم على العقل، مو قائم على الهوى، مو قائم على الاستحسان، مو قائم على العاطفة، قائم على ليه؟ على العقل. بعض الأحكام الشرعية ربما تتنافى مع العاطفة، ربما هو مثل ذبح الحيوان، ربما العاطفة تستنكف ذبح الحيوان. واضح ام لا؟ هو زي في الغرب، احنا عندهم جماعات الرفق بالحيوان، واضح ام لا؟ ما عندهم الرفق بالإنسان، لكن عندهم الرفق بالحيوان. موجود العواطف اللي هي غير عاقلة، أو بعض التعزيرات والحدود وإلى آخره، واضح ام لا؟ لأن الشرع قائم على ليه؟ على العقل، يعني على المصلحة العقلية. إن الشارع سيد العقلاء بعد، عندما يحكم يحكم به ما فيه مصلحة للإنسان وللمجتمع البشري، بغض النظر أنت قد استحسنتها أم لم تحسن. إذا انقبرت نفسك عند فيها في نفسك حرج أو لم يكن في نفسك حرج، واضح أم لا؟ هي مو كل الأحكام العقلية عقلائية العقلاء يقبلوها، بحيث تصير على مقتضى. نعم قد يكون بعضها كذا وبعض آخر لا، لكن المؤمن لا يكون في صدره حرج مما قضى الله سبحانه وتعالى، إنه يعلم أنه حكيم، ما أمر إلا بالمصلحة وما نهى إلا عن المفسد فيقبله. فالشيخ يقول هكذا، يقول هذه القضايا في بعض هذه القضايا لولا أن الشرع قد أمر بها لا نفرت منها النفوس، كذبح الحيوانات مثلا، واضح أم لا؟ بعض النفوس. فلذلك يقول بعضها يمكن أن يكون يبرهن عليها وبعضها ليس كذلك. المهم هذه كلها ليست قضايا بديهية برهانية، ليست قضايا بديهية أولية، وإنما هي لها مناشئ كثيرة نحن أشرنا إليها. لا يعني الإنسان كما هو يقول لو ولد دفعة واحدة وكان عاقيا، نظر في حسن العقل وقبح الظلم مثلا، أو حسن الصدق وقبح الكذب، يجد أنه مو مثل كل أعظم من الجزء، ليس بهذا الوضوع عنده واضح، ولكن دخلت فيها آثار تربوية وآثار اجتماعية وآثار بيئية، ولكن طبعا هذه لا تخفى أنها نابعة من الطبيعة الإنسانية. نعم. ليست أولية، ليست أولية، مو ليست برهانية، يعني تصير بينة بالغيب، يعني حد أوصل بعد، مش لازم حد الأوصل حبينا أنه بالكمال. واضح أن العد فيه كمال، إذا قدر أدرك العقل هذا أن فيه كمال يصير حد أوسط فيفعله، واضح أم لا؟ تصير برهانية غير البديهية، ما بعد البرهان أما أن تكون أولية أو غير أولية، واضح أم لا؟ تصير مبينة برهانية. والشيخ صرح في صناعة البرهان أنها برهانية، بعضها طبعا يكون برهاني، ولكن لأن احنا لابد أن نفرق بين هذه القضايا المشهورة وبين الرسوم والعادات والتقاليد. كل مجتمع عنده عادات وتقاليد، واضح أم لا؟ مثل القيام مثلا لليه هنا في إيران، أي إنسان محترم يدخل يقوم له، هذا القيام هذا ليس فيه مصلحة وليس شيء مثلا يحكم، يعني يحكم بالعقل، ربما أنها عن الشرع في بعض الموارد. لكن هذا إذا مو كل مشهور هو برهاني وهو يدخل في البرهان، لا، إحنا لابد أن نفرق بين القيم المعنوية الإنسانية الطبيعية الفطرية وبين ليه الرسوم والعادات والتقاليد اللي هي تختلف من بلد إلى بلد آخر، فهمتني أم لا؟ ولكن فبعض هذه الرسوم للأسف، بعض هذه القيم الأخلاقية يعني قطعا يقوم عليها البرهان، لكن ولا تكون هي مبدأ أولي للبرهان، لكن يمكن يكون لا حد أوسط لأنه غير بين عند العقل النظري، واضح أم لا؟ توجه هنا. قال فأما المشهورات من هذه الجملة فمنها أيضا هذه الأوليات التي تعرضنا لها ونحوها من البديهيات، مما يجب قبوله، لكن التفت، لا من حيث هي واجب قبولها، بل من حيث عموم الاعتراف بها. عندما نقول الكل أعظم من الجزء، مشهورة، قبلت لشهرتها، مولي أنها إيه؟ أنها مطابقة للواقع. العام ما يفهم مطابقة للواقع يعني، يقول لك معروف واضح عند الناس كله واضح. من حيث عموم الاعتراف بها يعني شهرتها، ومن الآراء المسمى بالمحمودة، وربما خصصناها باسم المشهورة. لماذا؟ إذ لا عمدة لها إلا الشهرة. هذه الآراء المحمودة أو التأديبات الصلاحية، يقول هذه أحق بكلمة الشهرة من اللي من الأوليات، لأن الأوليات لها حيثيتان، حيثية الصدق مطابقة للواقع، وحيثية الشهرة والاعتراف بها من العرف. يقول لكن في القضايا التي لا ملاك لها إلا إيه؟ الشهرة، هي التأديبات الصلاحية والآراء المحمودة عند العقلاء، يعني ليس لها جهة أخرى، فقال هذه أحرى وأولى بلب الشهرة، يعني متمحضة في الشهرة، ليس لها ملاك وراء إيه؟ الشهرة. وربما خصصناها باسم المشهورة، يعني اللي هي الآراء المحمودة، إذ لا عمدة لها إلا الشهرة. ما هي؟ وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه، يعني خلي عن جميع مدركاته قواه الإدراكية، لو خلي هو ومدركاته فقط دون إيه؟ أي دخل له لا للبيئة ولا للمجتمع ولا للطبائع له البشرية، واضح؟ لو خلي ما يحكم به بصحتها، ولم يؤدب بقبول قضاياها، يعني قضايا التربوية والاعتراف بها، ولم يمل الاستقراء بظنه القوي، أو لم يمل يعني الاستقراء يميل بظنه، ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات، مثلا حسن عاقبة الصدق قبح عاقبة الايه الكذب، أو مثلا حسن الأمانة قبح الخيانة، هذا باستقراء أن هذه لها عواقب وخيمة. نعم، ولم نعم لكثرة الجزئيات، هذه كلها ملكات الشهر. ولم يستدع إليها، يعني لم يبعث عليها، ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة، الرحمة يعني مثل ذبح الحيوانات، قبح ذبح الحيوانات، والخجل، الإنسان مثلا يمشي عارف الشارع مثلا، واضح؟ والإنسان إذا مشى عارف الشارع هذا ما يجتمع النقدين، لكن إيه؟ خلاف إيه؟ طبيعة الخجل في الإنسان، والأنفة، الأنفة يعني الأنفة والحمية يعني الغيرة، الإنسان يغير على أهله، هذه الغيرة أيضا تيجي طبيعة القوة إيه؟ الغضبية في الإنسان، وغير ذلك. إذا كان هكذا لم يقضي، هنا لم جواب لو خلي الإنسان وعقله، ولم يؤدب، ولم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله، يعني لم يقضي بها قضاء عقليا أو وهمه أو حسه، لم يقضي بها قضاء عقليا أو وهمه أو حسيا. إذا خلي ومدركات وقواه الإدراكية دون هذه الأشياء التي هي ملكات الشهرة لم يقضي بها. مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح، سلب المال يعني السرقة، السرقة قبيحة، السرقة قبيحة، ليش؟ ما يتسمع منها النقدين، واضح؟ ولكن نتيجة الأسباب اللي ذكرناها. مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح، وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه، هو مثلا مثال الكذب، الكذب مو دائما قبيح، إذا كان فيه مصلحة ما يصير واجب، واضح أم لا؟ لكن في الغالب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه. ومن هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس، هو عايز يتكلم مسألة ليه بعض الطباع البشرية مثل قبح ذبح الحيوان، يقول هذه لو لم يأمر بها الشرع لنفر منها الناس. ومن هذا الجنس يعني القضايا المحمودة ما يسبق إلى وهم كثير من الناس، وإن صرف كثيرا عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان، لماذا؟ اتباعا لما في الغريزة من الرقة، الرقة، والشرع مو قائم على الهوى والرقة، قائم على المصلحة والمفسد، من الرقة لمن تكون غريزته كذلك، يعني رقيق له الحس، وهم أكثر النساء الناس، قال الصبيان النساء بالذات، وليس شيء من هذا، من هذا المذكور يوجبه العقل الساذج يعني المجرد. ولو توهم نفسه، يعني أنت عندك توهم الإنسان، ولو توهم الإنسان نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسيا أو خلقيا لم يقض في أمثال هذه القضايا بشيء، يقف يتشكك ما أدري، بل أمكنه أن يجهلها ويتوقف فيها. وليس كذلك حال قضائه بأن الكل أعظم من الجزء، ليس كذلك، هذه ما يتوقف فيها. ثم يقول وهذه المشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، كسبا على سبيل التقليد، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. وإذا كانت صادقة ليست تنسى، شوف كلمة صادق يعني هي كلمة صادق يعني مطابق الواقع بقى. يعني فيها برهانية بقى. صادقة يعني برهانية. وإن كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات ونحوها من البديهيات، إذ لم تكن يعني يعني صادقة، لكنها مظهر أنها أولية بحيث تصلح مبدأ البرهان، لكن برهانية. وإذا كانت صادقة ليست تنسب إلى الأوليات ونحوها من البديهيات، لماذا؟ إذ هنا تعليلية، إذ لم تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا بنظر إلا وبرهان. هذا واضح يا شيخ عمار؟ نعم، مو مبدأ برهان لكن برهانية، لا تثبت بالفطرة عند العقل الأول لكن تثبت بالنظر بالبرهان، وبعد ذلك بلا شك تصير مبدأ البرهان. نعم نعم نعم، بس قول العدل كمال وكل كمال ينبغي فعله وفي العدل بس ينبغي فعله، يعني حسن. طيب نعم نعم، مجرد تصور أنت مفهوم العدل هنا إعطاء كل ذي حق حقه، فالإنسان يدرك بطبعه أنه إيه؟ هذا إيه؟ كمال، كمال له أن تعطي على إيه بعد ذلك طبيعي، هو طبيعي هو البرهان لابد يكون مقدمته بديهية في النهاية يعني أو ترجع إليه واضحة، لكن العدل كمال مثلا وكل كمال ينبغي فعله يعني حسن، فالعدل حسن مثلا مثلا، هكذا ممكن تجد سلات أخرى بهذا الشكل، لكن بالنظرة الأولى لا ما يتبين له أن هذا حسن. طبعا هذا أنظر الشيخ، في أنظار أخرى تقول لا بديهي، لكن بديهي بداية العقل الإيه؟ العملي، في أنظار بس هذه القضايا هذه في أنظار مختلفة، احنا نبين نظر الشيخ هكذا، في أنظار تقول لا هذه بديهيات، أول يخبرنا بديهيات لا بديهيات، نعم تقول إلا بنظر يعني بديهية بعد. وإن كانت محمودة عنده يعني عند العقل، والصادق غير المحمود. أول شيء هي كلمة محمود هذه هي العقل العملي، يعني طلعت كلمة محمود هنا محمود حسن، تختلف عن القضايا النظرية، واضح أم لا؟ والصادق غير ليه المحمود، يعني يستحسنه وما يمكن العقل يستحسن، استحسان الشيء غير ليه صدقه وواقعيته، لأنه الاستحسان أعم من يكون صادق أو كاذب، واضح؟ يقول لا هذه بعضها العقل إيه؟ العقل الأول يستحسنها ما يستقبحها، لكن ما يحكم بصدقها أنها في الواقع هكذا ونفس الأمر، واضح أم لا؟ هذا بحث آخر، لكن يستحسنها. هو نفس الاستحسان بطبعه هذا يساوي بداهته بالعقل العملي، واضح؟ يعني يكون هذا الاستحسان اللي هو صار فيه الشيخ هنا هو يساوي بداء البديهي عند العقل الإيه؟ العملي، هو مثلا. نعم، والصادق غير المحمود، وكذلك الكاذب غير ليه الشنيع، هذا يعني يقول شنيع مو يعني كاذب، هناك ما شاء الله معظم مبادئ الفلاسفة شنيعة عند العام عند العرف، صحيح أم لا؟ صح، قاعدة الواحد العقول العقل كلها شنيعة عنده، شنيعة أصلا عنده، ولكن ليس كل شنيع إيه؟ كاذب، كأن كل ليس كل مشهور صادق، والكاذب غير الشنيع، فرب شنيع حق ورب محمود كاذب. نعم، فالمشهورات إما من الواجبات يعني البديهية، وإما من التأديبيات الصلاحية وما يتطابق عليه الشرائع الإلهية كحسن العدل قبح له الظلم، تسمى الشرائع غير المكتوبة، هي الشرائع غير المكتوبة هي هذه يعني اللي تصير إرشاديات في الشرع، يعني العقل ما يحتاج فيها إلى الشرع هو يعرفها لوحده، بس أن الله يأمر بالعدل والعقل يؤمر بالعدل، مو فقط الله يؤمر بالعدل، العقل يؤمر بالعدل. واضح ام لا؟ ارشدية او اعدله، العقل يفهم هذا بدون ايه؟ بدون وحي. هذه اسمها الشرائع غير المكتوبة، لكنها موجودة ايه؟ الشريعة الفطرية، الشرائع غير المكتوبة يسموها المناطق. وما يتطابق عليها الشرائع بالاتباق، جميع الشرائع مسيحية إسلام يهودية بوذية جميعا تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم. عندنا الشريعة إيه؟ تأمر بالظلم وتنهى عن الإيه؟ عن العدل. ما نقبلها ولو جاء صاحبها بألف معجزة، لأن هذه قضايا أولية. وإما خلقيات كالصدق والكذب مثلا، وانفعاليات كالغيرة مثلا، وإما استقرائيات كالأمانة والخيانة مثلا، وإما اصطلاحيات. هنا الاصطلاحيات يعني تصير مشهور إيه؟ مشهور اصطلاحي، كحجية خبر الواحد عند الإيه؟ فقهاء مشهورة. ما أحد يفهم معنى حجية خبر الواحد غير الفقهاء، الطباء ما يفهم حجية خبر الواحد، صحيح أم لا؟ بطلان الدور والتسلسل عند الفلاسفة ما أحد يفهم غيره، مشهور عندهم، واضح أم لا؟ اصطلاحيات. وإما اصطلاحيات، وهي إما هذه القضايا كلها إما بحسب الإطلاق بحيث تكون عامة عند الجميع، وإما بحسب أصحاب صناعة وملة. أصحاب صناعة زي الفقه فلسفة، واضح، رياضيات، وملة مذهب معين مثل عدالة الصحابة عند إيه؟ أهل التسنن، مشهور عندهم من جميع الصحابة إيه؟ مشهور، مشهور كاذب لكن مشهور في النتيجة، لا عند جميع المسلمين، مشهور كاثب. أو عصمة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، مشهور، مشهور صادق عند الشيعة، اللي يقول العصمة الأئمة الاثنى عشر فقط عند الشيعة مو عند العالم كله، فضلا عند المسلمين، واضح لا؟ فهذا يصير مشهور لملة معينة مو عند كل الناس. طيب، هذه المشهورات وما فيها. ثم يقول: وأما القضايا الوهمية الصرفة فهي قضايا كاذبة. ما هي القضايا الوهمية؟ طبعا الوهم له اصطلاحات متعددة، قد يطلق على القوى الوهمية الموجودة في النفس التي تدرك المعاني الجزئية، مثل حب زيد، بغض عمرو، تدرك المعاني الجزئية، هذه الوهميات يعني المقصود بالوهم. في الوهم بمعنى الخطأ، مطلق الخطأ، لقد توهمت أن ألف ذا، يعني أخطأت في حكمه بأن ألف باء. الوهم معنى إيه؟ الخطأ مطلقا، مطلق. وأما القضايا الوهمية هنا في أصناف القضايا، فالمقصود منها حكم على العقليات بالحس. الحكم على القضايا العقلية بالإيه؟ التي هي وراء الحس، بالحس. الحكم على الغيبيات بالحس، التي ليس من شأنها أن تكون أن تحس ويحكم بها أو يحكم عليها بالحس، اسمها وهميات. هذه من أصناف القضايا، وهو ما أكثرها تعرضنا لها بالتفصيل في صناعة البرهان. هذه قضايا كاذبة قطعا ودائم. مثلا أن كل موجود لابد أن يكون في مكان وزمان، وعند الناس الوهمية. شوف كل من لم يدرس الفلسفة هو في معركة هذه القضية، لا يمكن، لا يمكن. كل موجود في زمان ومكان، ما يتخيل موجود ليس إيه؟ في زمان، حتى كان هو الباري سبحانه وتعالى، ما يستطيع. الذي لم يتجرب بالعلوم العقلية هذه الأحكام تصير قهرية، يعني يصبح مقهورا لهذه الأحكام، لم يتجرب بعده. حتى لو كان جاءت مئات الروايات والآيات، إذا يقبلها يقبلها إيه؟ تعبدان. ما تعتقد مثلا الشيعة، مثلا عوام الشيعة أنهم مثلا صحيح، ما أحد يجسم يقول الله جسم، لكن هو في بطن يرى جسم، يقول الله أكبر يقول جسم، هو مو بيده، لكن تعبدا تلقينا يقول مجسم. هو كيف إنسان عام يتوقع بأنه يفهم المجرد وأحكام المجرد؟ مجرد يعني هذا محتاج سنوات من الرياضة العقلية. نعم هو، ولكن لا تعاقب عليه. كل ما تقول أعوذ بالله، لكن أنت لا يمكن تتخيل الله إلا جسم. أنت كيف تتخيل مجرد؟ هو مجرد متصور عند العامة. هو الإنسان هو عايش في المرتبة الحسية لا يرى إلا الأجسام بعد المرتبة الحسية، يعني لا يرى إلى الأجسام المتحيزة المتمكنة المتزمنة. كيف يتصور موجود ليس هكذا؟ هذا لا يمكن أصلا. يقال بالرياضة، هي رياضة، بالرياضة، بالرياضة العقلية كما الرياضة الأخلاقية للتصرع على العلاقة المادية نفسيا. عايز تزهد في الدنيا مرة تعلق بالماديات، عليك بالرياضة الروحية، رياضة الصوفية. قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنى موجودة في كتب الصوفية، هذا طريق صحيح للتزرد اللي النفس عن الليل على العلاقة المادية، ما تميل للدنيا، ما تميل للشهوات المادية. هذه رياضة نفسية، في رياضة عقلية انك تدرك الأشياء المعنوية بعقلك دون أن تتلوث بالخيالات والقضايا الحسية. وإلا بدون الفلسفة لا سبيل إلى إدراك عالم الغيب والتجرد كما هو عليه. قطعا تجسد العام يقول يا الله هو الله، العام يعتقد الله في السماء، هو إن كان هو يقول لا هو في كل مكان بناء على الروايات الصحيحة والمشهورة، لكن تعبده لقلقة لسان فقط، ولكن هو في داخل نفسي يرى أن هذا أنا عندما أقول العوام يعني غير الفلاسفة، يعني من لم يدرس الفلسفة، من لم يتمرس بالفلسفة هذا هو يكون شأنه، هو معذور عند الله سبحانه وتعالى، معذور بلا شك. نعم معذور، إحنا ما نقول إنه هو معاتب. نعم معاتب إذا هو خالف النصوص الشرعية باللسان، يقول سمعنا وأطعنا ولكن ما يعرفش ليش هكذا، يعني ما يحاسب يا حبيبي، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، التكليف مشروب بالقدرة. ولكن ما يرى إلا هذا، وأنت تطلع هذا في المتكلمين، هم متكلمين ليسوا حبيبا قليل، متكلمين فحول العلماء عباقرة، الغزالي والتفتزاني والرازي والموقرين، هؤلاء علماء من الطراز الأول، ولكن شوف كيف مبنيهم. هم يقولوا قياس الغائب على الشاهد، يعني نحن نعرف الغائب، علم الغيب على طبق إيه؟ ما نرى. لذلكم جميعهم جسموا الباري سبحانه وتعالى بالدلالة الالتزامية، عندما يثبتوا إرادة حادثة وفعل حادث يعني بعد متغير، بعد متغير يعني ايه؟ يعني متحرك، متحرك يحتاج الى ماده، وماده تحتاج الى صوره، وماده وصوره جسمه. واضح؟ كما يقول الشيخ الرئيس رحمه الله في التعليقات، يقول المتكلمون نزه الله عن الجسميه الجماديه مو الجسميه الانسانيه. يعني جسم يكون عنده شعور، عنده علم، هو جسم بعد في النتيجه، ما فرق بين الجسم الانساني والجسم الجمادي. واضح؟ يعني مو مثل الجبل، لكن انسان عظيم له جسم. لازم كلامهم ما يقولوا هكذا، لكن لازم كلامهم هو هذا. ولا احنا ما عندنا واحد عالم اسلامي يقول ان الله جسم، حتى ابن تيميه، حتى الاخباريين كفروا حتى اللي يقول ان الله جسم. ابن تيميه كفر من يقول الله جسم، ولكن كل كلامه يصب فين؟ في الجسميه بحته. تزعلت له زمان ومكان وجهه، هو الجسم هذا. هو واضح؟ هو عندما ينفي الجسميه مو البرهان عقلي، يقول ما عندناش نص عن جسم، ما في نص. ولو في نص بدنا نقبل على عين الاثنين نقبل، لكن ما في عندها نص على أصل والله جسم، هيصير بدعة. لكن كل أعقاد جسمية يثبت له جميع لوازم الجسمية، سوف يقول مو جسم. واضح ام لا؟ طيب، إذن هذه الوهميات هي هذا، وهذه حكمها قهري، يعني الإنسان صعب جدا يتخلص إيه منه، صعب جدا. اللي هو دراسة المنطق والفلسفة بعد العلوم العقلية، يعني دائما تروض نفسك على تعيش عالم المعنى، مو كل شيء ترسم له صوره خياليه وراس ورجلين وبدن وشو. دائما تحاول تستخدم المعنى، تفهم المعنى مو توهمه. في الاول صحيح كل ما ياتي في العقل يرتزم في الخيال قهرا، شوي شوي لا، تحاول تطرده بالتدريج، يبقى فقط في المرتبه العقليه، ما ينزل المرتبه ليه الخياليه والوهميه. وعايز رياضه، هذا عايز رياضه، تصير عارف، لكن عارف عقلي. مثل الإنسان العارف الصوفي عندما رأى الشهوات ما يميل لها، ما يندفع لها، ما ينجذب لها. أنت نفس الشيء، تشوف العقليات ما تنزلها ليه للماديات. رياضة عقلية عز رياضة عقلية، وهذا أمر واضح جدا، ولا يمكن أصلا، ليس له طريق إلا الفلسفة تفلسف. وهذا الكمال يا حبيبي، هذا الكمال، تخيل الإنسان تدرك الأشياء على ما هي عليه. هذه القضايا الوهمية، إنك طبعا الوهم صادق في الماديات وقطعي، والعقل يقر هذا، مثل كل جسم لابد يكون في مكان وزمان. نعم، مو كل موجود، كل جسم، هذا كل جسم قضية وهمية، وأيضا العقل يقرها. كل جسم، نعم، ما عندنا جسم لا في مكان ولا في زمان، أصلا الزمان والمكان معلولان للجسم. واضح أم لا؟ نعم. لكن تعال ندخل كل موجود عليه. ايش عممت هذه القضيه؟ كل موجود يعني ايش؟ كل جسم صحيح هو كل موجود، فحتى يسري الى مبدا الوجود سبحانه وتعالى. هذه مشكلتنا هي هذه، واكثر مشاكل الا مع بين المتكلمين والفلاسفه من شاء هذه القضايا الوهميه. حتى عندما نزور انه هو فاعل، يعني مثل النجار مثل البناء، لابد ما يفعلش، لا يفعل ثم يفعل، اخو كل شيء. ودول جاءوا اكثرهم كانوا فقهاء ومحدثين، جاءوا من العرف مباشره الى ليه؟ الى الفلسفه. النتيجه هي هذا الذهن العرفي ما يحكم اكثر من هذا. لقد سيد العقلاء، لان الله في الفقه يعني المولى، المولى مولى الشرع. اتعود المولى يكون هكذا، مو واجب الوجود. الشارع في الفقه مو هو واجب الوجود، مولى. طيب اذا هذه القضايا الوهمية يقول قضايا كاذبة قطعا لاستعمال الحس في قضايا العقلية. توجه يقول: وأما القضايا الوهمية الصرفة. الصرفة يعني إيه؟ يعني التي تستعمل في العقليات، مو الوهمية التي هي في الماديات، فهي قضايا كاذبة، إلا أن الوهم الإنساني يقضي بها قضاء شديد القوة. لماذا؟ لأنه ليس يقبل ضدها ومقابلها، ما يقبل أن يقول هناك موجود ليس في مكان، بسبب أن الوهم تابع للحس، فما لا يوافق الحس لا يقبله له الوهم. ومن المعلوم أن المحسوسات، هنا سيبدأ الشيخ في بيان أن المحسوس يعني في التنبيه على أنه يا أخي لا، الموجود أعم من المحسوس. يقول تعالى: إلى الوهم. هل الوهم محسوس؟ الوهم محسوس، الموهومات مو الوهم. قوة الوهمية فين هي؟ محسوسة؟ وبالتالي مبادئها وعللها أيضا إيه؟ غير محسوسة من باب أولى. فيقول: إذا كان لها مبادئ أي علل وأصول، يعني هذه قوة الوهمية كانت تلك قبل المحسوسات ولم تكن محسوسة، لأنها قبل المحسوسات، مبادئ الوهم قبل المحسوسات، ولم تكن محسوسة، ولم يكن وجودها على نحو وجود المحسوسات، بل كانت مجردة عن المادة، فلم يمكن أن يتمثل ذلك الوجود في الوهم، يعني وجود علل الوهم، وجود علل الوهم وراء الوهم، فلا تحس ولا توهم. ولهذا فإن الوهم نفسه وأفعاله لا يتمثل في الوهم. ولهذا عندك إيه؟ ما يكون لا يكون خطأ، لا يكون خطأ، لإما يكون ما الموصول. ولهذا ما يكون الوهم مساعدا للعقل في الأصول التي تنتج التي نعم ولهذا ما يكون الوهم مساعدا للعقل في الأصول التي تنتج وجود تلك المبادئ. يعني العقل يساعد، التفت، يساعد الوهم، يساعد العقل في بداية الاستدلال، الاستدلال، ولكن عندما يصل الى نتيجة مخالفة لليه للحس ينكرها. واضح ام لا؟ تقول الوهم: أنت أليس علة الجسم، مبدأ الجسم، خالق الجسم، ما ينبغي أن يكون جسم؟ قل نعم، لأنه قبل الجسم فليس إيه؟ بجسم. يوافق. ثم تقول له: إذن فالخالق ليس في مكان، ليس في زمان. يقول: لا، ما يصدق، كيف موجود مو في مكان وفي زمان؟ فالوهم يساعد العقل في البداية، ثم عندما يصل إلى نتيجة مخالفة له لطبعه يرفضها، كما يفعل المتكلمين تماما. فإذا تعديا معا، يعني الوهم والعقل، إذا النتيجة نقص الوهم، يعني رجعه عقب نشيني وقبله، رجع نقص وامتنع عن قبول ما سلم موجبه، يعني ما سلم ما يوجبه، يعني المقدمات، وامتنع عن قبول ما سلم موجبه، يعني ما يوجب هذه النتيجة وهي المقدمات. بعد أن سلم المقدمات، لما وصل إلى النتيجة المخالفة للحس رفضها، رفض هذه المقدمات التي أوجبت النتيجة. ثم يقول: وهذا الضرب، يعني هذا النوع من القضايا، أقوى في النفس من المشهورات التي ليست بأولية. والذي أقوى من المشهورات طبعا غير الأولية التي كل أعظم الجزء، أقوى منها، أقوى من صدق، حسن الصدق وقبح الكذب. وتكاد تشاكل الأوليات، يعني تشابه الأوليات، وتدخل في المشبهات بها، يعني في المشبهات للأوليات، في شدة الوضوح عند صاحب الأخوة، واضح جدا أن كل موجود لابد يكون في مكان، واضح جدا لابد يكون في زمان، وهي أحكام للنفس في أمور متقدمة على المحسوسات يعني المعقولات، حكم بحسي على المعقولات كما يقول صاحب المنظومة، الوهم حكم بحسي على المعقولات في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها. أعم منها يعني عن الكليات، الكليات مثل الطبيعة الإنسانية الكلية ما يدركها الوهم المعقولات، على نحو ما يجب ألا يكون لها، يعني يراها هذه القضايا اللي هي المعقولة والقضايا الكلية يراها في زمن ومكان هذا لا ينبغي لها، أو على نحو ما يجب أن يكون أو يظن في المحسوسات، يا إما يدركها على نحو ليس لها أو على نحو إيه محسوس، وهذا باطل. مثل ماذا؟ مثل اعتقاد المعتقد أن لا بد من خلأ ينتهي إليه الملأ، هذا يشير إن براهين العالم إنه العالم محدود فينتهي إلى إيه؟ إلى العدم بعد، يعني لا ملأ ولا خلأ. الوهم ما يصدق ولا كيف ينتهي، يعني ينتهي لابد يكون في بعده شيء، واضح؟ هذا ينتهي إلى هنا يعني في شيء بعده، أما ينتهي لا إلى شيء هذا الوهم ما يصدقه وبرهان قام عليه. مثل اعتقاد المعتقد أن لا بد من خلأ ينتهي إليه الملأ، يعني عالم الطبيعة إذا تناهى، وأنه لا بد في كل موجود من أن يكون مشارا إلى جهة وجوده، لا بد أن يشار إليه إلى الجهة. أمر قبلت واحد طبيب هنا، طبيب شيعي، فأنا بسأله يقول لي، بقول له الله بيسألني بيقول لي أنت بتدرس فلسفة، قال لي أنت الله عندك فين؟ في السماء ولا في الأرض؟ قلت له مو في ما، قال لي يعني مو فوق؟ قلت له، قال لي ولا تحت؟ قال لي ولا يمين ولا يسار ولا أمام، قال لي يعني مو موجود. طبيب هو التف طبيب، قل لي ما موجود الشيء اللي هو لا فوق ولا تحت ولا في الأمام ولا يسار ولا، واضح؟ يعني مو موجود، مو في جهة من جهات الست، يعني مو موجود هكذا. نعم، وأنه لابد في كل موجود من أن يكون مشارا إلى جهة وجوده، يعني من جهة الستة. ثم قال وهذه الوهميات لولا مخالفة السنن الشرعية لها لكانت مشهورة. هو أنا الحمد لله في في في وسط الشيعي الجسمية الباري مو مشهورة، ليش؟ إنما هي عنه عن طريق الأئمة عليهم السلام، أما الوسط السني الجسمية مشهورة، وإنما يسلم في شهرتها الديانات الحقيقية كما ذهب أهل البيت عليهم السلام، والعلوم الحكمية كالفلاسفة. الشيخ يشير إلى هذا، نعم. ولا يكاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه كالشيعي العامي، ما يقاوم بصعوبة يقبلها، لكن باب التسليم. ولا يكاد المدفوع عن ذلك، عن تلك الوهميات، يقاوم نفسه في دفع ذلك لشدة استيلاء الوهم. هذا كلام أنا قلته، يسلم وقال الإمام هكذا خلاص سمعنا وأطعنا، ولكن في الداخل صار أمر متعدد زحمة عليه بعد، على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر، وهو مع أنه باطل شنيع. يعني القضايا مثل كل جسم في مكان، قضايا الوهمية صحيحة، واضح، هم مشهورة، هم صادقة، نعم. وأما التي لا يقبله إذا كان في المحسوسات فهو مدفوع منكر، يعني إذا كان في القضايا المدفوع نقول كل جسم إيه، هناك جسم ليس في مكان، قول هذا باطل وهم شنيع، وهو مع أنه باطل شنيع ليس بلا شهرة، بل يكاد أن تكون الأوليات والوهميات التي لا تزاحم من غيرها مشهورة. كل قضية أولية ده كل أعظم الجزء، والوهمية كل موجود في مكان التي لا تزاحم من غيرها من النصوص الدينية مثلا، افرض من غيرها مشهورة، كانت مشهورة ولا ينعكس، مو كل مشهور إيه؟ يكون هكذا. فقد فرغنا من أصناف المعتقدات من جملة مسلمات، يعني الواجب قبولها والوهميات والمشهورات، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله موعدنا يوم الأحد بعد القادم، يوم الأحد بعد القادم.